حضرش ليس بينهن تسليم ولا تشهد، فكأنما صلى 4 ركعات في ليلة القدر. ملهاش علاقة لا بسنة العشاء ولا بالشفع ولا بالوتر. من صلى 4 ركعات بعد العشاء متواصلات ليس في وسطهن تشهد بلغت، يعدلن 4 ركعات في ليلة القدر بلغت، فكأنما صلاهن في ليلة القدر بلغت. في خير كثير ولا لا؟ في ثواب كثير ولا لا؟ ايش رايكم؟ احنا بنزهد في الخير احيانا، بننتبش ليه احيانا. شوف الشيخ محمد الحاج معروف هو حديث صحيح، الحديث هذا رواه ابن ابي شيبه في المصنف الطبراني في المعجم وغيره من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود ومن حديث البراء بن عازب، وصحح الشيخ الالباني رحمه الله عليه معنا. فان شاء الله نحافظ على 4 ركعات، ملهاش علاقه لا بشفع ولا علاقه بوتر ولا علاقه سنه العشاء. دي الوحيدة كده.